وأخرى تقول احتجبت عن الرجال الأجانب وامتنعت عن الظهور أمام الرجال، ولكن زوجي الذي سنه قريب من سني رفض مني هذا التحجب وهي كبيرة في السن، وقال لي لو تحجبت من الرجال اليوم وأنت في هذه السن لا يوجد لدي حل إلا أنك تذهبين إلى بيت أهلك، يعني أطلق منه، وأنا في حيرة من أمري وأرجو توجيهي إلى ما فيه الخير. فهل أطيع زوجي وأترك الحجاب أم أعصاه وألتزم الحجاب وأتركه أعمل الذي يريد؟ هذا والله عليك أن يعني تستقيم على الحجاب وأن تستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن ترفقي بزوجك وتنصحيه بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يهديه الله ويستقيم على ترك المتحجبين عن أخيه وعن عمه وعن زوج أخته ونحو ذلك. فإذا أصر إلا أن تتفشفي فأهلك أولادك من زوجك هذا، لأن هذا ما عنده غيره ولا عنده مبالاه، فتركه أولى من البقاء عنده. وإن هداه الله والتزم وتركك تستقيم على طاعة الله والحجاب من الأجانب فالحمد لله، هذا هو واجب عليه، وأن يعينك على هذا الخير ويشفاك على هذا الخير. الحمد لله لما رأك تبرج عند الرجال أو تكشي عند الرجال أو تتهاون بالزنا، لو كان هناك عنده غيره وخير لشكرك وأحبك على هذا الخير. لكن أنت لا تعجلي، تحجبي واستقيمي وتكلمي بكلام الطيب والأسلوب الحسن لعل الله يهديه. فإن أصر وأبى فلا مانع من تركه بكلية والذهاب إلى زوجه، ولا تطيعي في معاصي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقد بلغ على أن كثير من الرجال يقول لزوجته اكشفي لإخواني ولكذا ولهذا، قلة طيرة وقلة البالاة، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.